قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية: وأما قدره. الآن القدر، والقدر كما تعلمون أيها الأخوة له قدر أعلى، سقف أعلى وأدنى، فهناك أدنى وهناك أعلى، أحدهما مجمع عليه وهو أعلى، فالعلماء أجمعوا على أنه لا حد لأعلى، لأن الله تعالى يقول: وآتي وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار اختلف العلماء في تفسيره لكنه شيء كثير. وفي أيضا قصة زواج عمر من أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أصدقها 40,000، إذن عمر أصدقها 40,000. وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه عزم على أن يخطب الناس أن يدعو الناس إلى عدم المغالاة بالمعروف، قال: عزمت على ذلك، فذكرت قول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لكن كونه لا حد لأعلى لا يكون ذلك مبررا بأن يتنافس الناس في زيادة المهور وفي المبالغة بها وفي ارتفاعه، لأن ذلك مما يجعل الشباب يحجمون ويضع أمامهم عقبات تقف أمامهم وأمام الزواج الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واعتبره سنة من سننه. والزوج كما أشرنا قبل قليل يسكن إلى الزوجة وتسكن إليه، ويطمئن كل منهما على الآخر، وهما يتعاونان في أمور الدنيا ويكدحان في الجمع والإنفاق على الأبناء. فلا ينبغي حقيقة أن يثقل كاهل الزوج من أول الأمر فتتراكم عليه الديون ويظل أكثر حياتها وربما طيلة عمره يسدد في هذه الديون. ليس هذا من مصلحة الزوج ولا من مصلحة الزوجة ولا من مصلحة أيضا أولياءها ولا أبناء الزوجين أيضا. إذن التيسير مطلوب في هذا المقام. قال: وأما قدره فإنهم اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد، واختلفوا في أقله. لأننا ذكرنا ما ورد في هذا نحن، واختلفوا في أقل، هل لأقله حد؟ العلماء انقسموا إلى قسمين، معهم قال: لا، كل ما ينطلق عليه ظهر فهو كافي، كما قال سعيد بن المسيب: لو يعني أعطاها صوتا لك فلا أعطاها ثوبا أو إزارا. وتعلمون في قصة الرجل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة وسيأتي ذكرها التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت طويلا وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أحس أحد الجالسين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرغب فيها قال: لكنه تكلم بأدب: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها رغبة. فقال: ما عندك ما تصدقها؟ فأجاب بأنه يصدقها إزارة. رسول صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق وهو الرحيم الشفيق قال: لو أعطيتها إزارك بقيت وما لك من إزار. فقال له: التمس ولو خاتم. قال: لا أجد. فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتك بما معك من القرآن. وسيأتي أيضا اختلاف العلماء في أن يكون تعليم القرآن مهرا، هل يجوز أن يكون مهرا أو لا، مع أنه وقع في هذه القصة وفي هذا الحديث الصحيح اختلف فيه العلماء. قال: واختلفوا في أقله، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. هذا قول حقيقة أكثر العلماء من التابعين ومن الفقهاء، ومنهم كما ذكر المؤلف الإمامان الشافعي وأحمد، هؤلاء قالوا: لا حد لأقله، فكل ما ينطلق عليه أنه مهر فإنه يسمى صداقا ولا داعي لتحديده، لأنه لم يرد تحديد ذلك في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى لم يرد تحديد أقله. فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وفقهاء المدينة من التابعين: ليس لأقله حد، وكل ما جاز أن يكون ثمنا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقة. هذه ممكن أيها الأخوة أن تكون قاعدة فقهية، كل ما جاز أن يكون ثمنا أو إجارة جاز أن يكون صداقة، يعني كل ما جاز أن يكون ثمنا لمبيع أو أن يكون أجرة إجارة أجرا لأجرة أو لإجارة فإنه يصح أن يكون صداقا. إذن هذه قاعدة، كل ما جاز أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة جاز أن يكون صداقة. وأنتم تعلمون أن البيع له شروط والإجارة له شروط، ولذلك أحسن الفقهاء عندما وضعوا هذه القاعدة وصاروها، لأنه ما جاز أن يكون مبيعا يجوز أن يكون صداقة، والبيع له شروط كما تعلمون، وكذلك الإجارة أيضا لها شروط. قال: وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك. إذا من المالكية من أخذ بالرأي الآخر. نعم. وقال طائفة بوجوب تحديد أقله، وهؤلاء اختلفوا، فالمشهور في ذلك مذهبان. يعني ربما تلاحظون في هذا الكتاب أنه عندما يحصل خلاف عقلي أو عندما يكون الدليل عقليا أو بعض الأدلة تكون عقلية، نجد أن المؤلف يستطرد في دراسة المسائل وفي تفصيلها، وهو قد أطال نفسه في هذه المسألة بعض الشيء. ولذلك تحتاج منا إلى انتباه ووقفات لنتبين كلام المؤلف وما ذكره عن الحنفية والمالكية وعن الشافعية والحنابلة في هذا المقام. قال: فالمشهور في ذلك مذهبان، أحدهما مذهب مالك وأصحابه والثاني مذهب أبي حنيفة وأصحابه. قال: فأما مالك فقال أقله. أيها الإخوة، يعني الخلاف هنا يمكن أن نقسمه إلى قسمين، فالحنفية والمالكية في جانب، والشافعية والحنابلة ومن معه في جانب آخر، والمالكية والحنفية يلتقون من حيث الأصل لكنهم يختلفون عند التحديد، هم يقيسون ذلك على نصاب السرقة، القدر الذي تقطع فيه السرقة، فهذا نجد أنه من حيث الجملة فيه اتفاق، لكن يختلفون في التحديد بسبب اختلاف في النصاب الذي تقطع فيه يد السارق. إذن هناك قولان، قول الحنفية والمالكية وقول ماذا الشافعية والحنابلة. وإذا أردنا أن نأخذ قول القائلين بالتحديد فنقسمهم كما ذكر المؤلف إلى قسمين، هم الحنفية ومن معهم والمالكية ومن معهم. قال: فأما مالك فقال أقله ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيلا من فضة. لحديث لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار أو ثلاثة دراهم. والحنفية كما تعلمون يرون أنه لا تقطع يد السارق إلا إذا بلغ المسروق ماذا النصابه عشرة دراهم فقط، هو الخلاف بينهم في القدر. قال: أو ما سوى الدراهم الثلاثة، أعني دراهم الكيل فقط في المشهور. لكن حقيقة الخلاف ليس فقط هو قول المال، هناك من يقول لا أقل المهر خمسون درهما، وهناك من يقول أربعون درهما، وهناك من يقول عشرون، وهناك من يقول ماذا عشرة وهم الحنفية، ومنهم من يقول خمسة كابن شبرمة، ومنهم من يقول درهمان كسعيد بن المسيب، وبذلك زوج ماذا زوج ابنته، ومنهم من لا يرى حدا وهو الأولى في هذا المقام. وقيل أو ما يساوي أحدهما. وقال أبو حنيفة رحمه الله: عشرة دراهم أقله، وقيل خمسة دراهم، وقيل أربعون درهما. قال: وسبب اختلافهم في التقدير سببان، أحدهما تردده بين أن يكون عوضا من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان أو بالكثير. يعني هل هذا المهر الذي يدفعه الزوج للزوجة هو مقابل الاستمتاع كما سيذكر المؤلف، وإلا الحقيقة هو مقابل الانتفاع جملة، يعني لا ينبغي أن يقيد ذلك بمجرد الاستمتاع، لأن الاستمتاع يحصل من الجانبين. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما أوصى بالنساء خيرا: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إذا لا ينبغي أن نقيد ذلك فقط فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالاستمتاع وحده. فالاستمتاع ليس خاصا أيضا بماذا؟ بالموضع الذي يشير إليه المؤلف، وإنما الزوج ينتفع من الزوجة في أمور كثيرة، في خدمته وفي خدمة أبنائه، ويأتي في مقدمة ماذا؟ في مقدمة ذلك إنما هو الاستمتاع. ولذلك أيها الأخوة، لا ينبغي أن نقصر ماذا؟ الاستمتاع على أن ذلك خاص بماذا؟ بقضاء الوضع. لا، هذا نعم مقصود وهو أصل، لكن أيضا هناك اعتبارات أخرى تنظر إليها الشريعة أو تفهم من حكمة هذه الشريعة ومن شمولها ومن تلكم الأمور التي تعرف من ذلك، أن أيضا المقصود إنما هو من الزواج، إنما هو أمور أخرى، هو ماذا؟ استمرار النسل، بمعنى أنه لو لم يكن زواج لانقطع هذا الجنس. ولذاك ترون اختلاف العلماء في قضية التبتل وغيره. ليس معنى هذا أن كل الناس يتبتلوا، لا، وإنما الرسول رغب في الزواج وحض عليه وقال: الزواج النكاح سنتي، فمن غائب عن سنتي فليس مني. إذن هناك غايات وحكم وفوائد تستفاد من ذلك، منها المحافظة أيضا على النسل، فإن هذه من مقاصد الشريعة فيما يتعلق بأحكام الزواج. قال: تردده بين أن يكون عوضا من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان أو بالكثير كالحال في البيوعات، وبين أن يكون عبادة فيكون مؤقتا. يعني مراد المؤلف هل هذا المهر الصداق الذي يدفعه الزوج إلى الزوجة هل هو عوض من الأعواض فيلحق بالبيوع وأمثاله، أو هو عبادة فيلحق بالعبادات؟ هو يريد أن ينشئ قياسا الذي اعتد به ماذا؟ أو اعتبره المالكية والحنفية. لكن المؤلف بعد ذلك سيأتي وسيضعف هذا القياس وينقض وهو الصحيح. وذلك أنه من جهة أنه يملك به على المرأة منافعها على الدوام يشبه العوض. هذا أولى من أن يقول الاستباحة فقط يملك منافعها عموما. إذن يملك منافع المرأة على الدوام ما دام زوجة له، إذن هو يملك منافع المرأة عموما. قال: والسبب الثاني، يعني المؤلف يقول من جهة أنه عوض من الأعواض فإنه يشبه ماذا؟ المعاملات وبخاصة البيع. ومن جهة أنه لا يجوز التراضي على إسقاطه، هذا في الأصل والمسألة فيها خلاف، فإنه يشبه العبادة لأن العبادة لا يمكن أن تسقطها. قال: والسبب الثاني معارضة هذا القياس، فالمقتضى التحديد لمفهوم الأثر الذي لا يقتضي التحديد. المقتضي التحديد لمفهوم الأثر الذي لا يقتضي. يعني المؤلف يريد أن يقول هناك سببان للخلاف. السبب الأول: هل يلحق بماذا؟ بالبيوع، لأنه عوض، والبيع إنما هو عوض، مبادلة مال بمال، مبادلة منفعة بمنفعة، تبيع هذه السلعة فتأخذ مقابلها مالا ثمنا، أو يلحق بماذا؟ بالعبادة، من حيث أنه لا ينبغي التواطؤ على إسقاطه، وإنما أمر واجب، وهذا بناه المؤلف على أنه أيضا شرط صحة. إذن وإلا لو عفت الزوجة عنه فإنه في هذه الحالة يمكن والأولياء. نعم. قال: وأما القياس الذي يقتضي التحديد فهو كما قلنا إنه عبادة والعبادات مؤقتة. قال: وأما الأثر الذي يقتضي مفهومه ليس إيضا على هذا على إطلاقه، فإن من العبادات ما هي مطلقة أيضا. قال: وأما الأثر الذي يقتضي مفهومه عدم التحديد فحديث سهل بن سعد الساعدي. كأن الخلاف الذي اتجه إليه المؤلف أن هناك خلافا بين قياس وبين عذر، وأنتم تعلمون بأنه إذا وجد خلاف بين قياس وحديث صحيح فإنه لا ينظر إلى القياس في مثل هذا المقام، لأنه لا اجتهاد مع النص ولا قياس مع النص. لكن قد يكون النص غير ظاهر فيأتي القياس فيوضح بعض الأمور، ولكن النص هنا واضح كما سنتبين. قال: فحديث سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه المتفق على صحته وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا. الذين يقولون بأن المهر شرط من شروط الصحة يقولون هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لكن قضية أنها وهبت نفسها للرسول هذا أمر، ووجود رجل آخر يعرض على الرسول أن يزوجها هي إن لم يكن فيها رغبة هذا أمر آخر، لأن هذا يختلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد في الحديث هو تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المرأة. فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا. فقال: لا أجد شيئا. انظر إلى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته، لأن رسول صلى الله عليه وسلم نظر نظرة بعيدة، فهذا الرجل عندما يأخذ هذا الإزار الذي هو بأمس الحاج إليه يلتف به ويستر به عورته أحيانا، وربما لا يوجد عنده غيره يريد أن يصدقها إياه، فمن أين له من إزار يلبسه ويلتف به؟ رسول صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك وقال: التمس شيئا. قال: لا أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. يعني التمس، ابحث عن شيء، هل عندك شيء آخر؟ درع مثلا، أو ثوب، أو مثلا فراش، أو مثلا دار أو دابة وغير ذلك. قال: لا يجد شيئا. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنكحتكها بما معك من القرآن. إخوة، قد يرد إشكال عند بعضنا وهو قضية التمس ولو خاتما من حديد. أنتم تعلمون أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب والحديد. رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس خاتم الذهب والحديد، قد وردت في ذلك عدة أحاديث، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن خاتم الحديد إنما هو حلية أهل النار، الرسول نهى عنه. وهنا قال: التمس ولو خاتما من حديد. ففرق بين أن تلتمس شيئا وبين أن تلبسه، فالنهي إنما جاء عن اللبس. وهل كان ذلك في أول الأمر، يعني قبل أن يرد النهي عن لبس خاتم الحديد؟ فإنهم كانوا يلبسون أيضا خواتم الذهب حتى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتم من حديد، دليل على أنه لا قدر لأقله، لأنه لو كان له قدر لبينه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه أيضا أيها الإخوة قاعدة أصولية معروفة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، والناس أحوج ما يكونون إلى معرفة الأحكام، وهذا حكم مجمل. فلو كان الأمر يقتضي البيان والتوضيح لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الناس حرصا على أمته وأعظمهم شفقة ورحمة بهم، ومع ذلك قال التمس ولو خاتما من حديد. ولو كان الأمر يخص الرجل كما ذكر البعض لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يبين، فدل ذلك على أن الحكم عام يشمل هذا الرجل وغيره. قال: وهذا الاستدلال بين كما ترى، مع أن القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد ليس تسلم مقدماته. نعم، صدق المؤلف، القياس الذي اعتمده الحنفية والمالكية لا تسلم مقدماته، وهو مهما قيل فيه فهو قياس شبه، وقياس الشبه ضعيف، وإنما القياس المعتبر المعتد به إنما هو قياس العلة الذي هو الحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما، أما هذا فهو قياس الشبه، وقياس الشبه أيضا ضعيف، يعني ليست أو أركانه مستوفى في هذا المقام. وذلك أنهم بنى على مقدمتين، إحداهما أن الصداق عبادة، والثانية يعني يريد المؤلف الآن أن يطعن في هذا القياس ويبين أنهم بنى على مقدمتين ضعيفتين، يعني الأساس أنت عندما تقيم بنيانا على أساس ضعيف معنى أنه عرض للانهيار، إذا هو بنيان ضعيف، إذا هذا القياس مع أنه قياس شبه هو بني على مقدمتين على أساسين ضعيفين لا يتحملان القيام به وحمله، أول أنها عبادة، والأقرب أنه عوض، يعني الأقرب إنما هو إلحاق المهر بماذا؟ بالبيع، لأنه عوض من الأعوام. نعم. والثانية أن العبادة مؤقتة، ولذلك نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة تذكر له أن رجلا أصدقها عليه، ماذا قال لها؟ قال: أرضيت من نفسك ومالك. فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم بنعلين، قالت نعم، فأجاز ذلك النكاح، رضيت من نفسك ومالك بنعلين، يعني رضيت أن تقدمي نفسك لهذا الرجل لهذا الزوج بنعلين، وكذلك أن ترضي من مالك أن يكون هذا هو مهرك هو نعلان، قالت نعم، فأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل ذلك على أن الأصل فيه التيسير وأنه غير محدد. قال: وفي كليهما نزاع للخصم، وذلك أنه قد يلفى في الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة، يعني يلفى يوجد أنه قشف، هذا الذي ذكرت في المقدمة، أنه قد يوجد من العبادات ما ليس مؤقت، ليست كل العبادات مؤقتة، لك أن تؤجلها أن تؤديها في وقت آخر، لكن هناك عبادات مؤقتة محددة بزمن كالصلوات المفروضة، لا يجوز لك أن تؤخر، نعم للصلاة أولا وآخرا لها أول وقت وآخر، والمضيق وقت أن ما هي صلاة المغرب، لكن هنا وقت موسع، لكن لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة المكتوبة عن وقت إلا أن تكون معذورة، تكون من العذار كأن تكون نمت عنها غير متعمد. قال: وذلك أنه قد يلفى في الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة، بل الواجب فيها هو أقل ما ينطلق عليه الاسم، وأيضا اسم أنها عبادة، وأيضا وهذا من الأشياء التي مرت بكم في مقدمة الكتاب مسح الرأس، تعلمون أن فيه خلاف هل هو مقدر أو لا، بعضهم يقول أقل ما ينطلق عليه الاسم، وبعضهم قال لا بد من تعميم الرأس، وهذا هو الصحيح لقصة الصحابي أن رسول صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدمة رأسه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به، وكذلك الوجه أيضا يعم، وكذلك اليدان. نعم. قال: وأيضا فإنه ليس فيه شبه العبادات خالصا، وإنما صار المرجحون لهذا القياس على مفهوم الأثر لاحتمال أن يكون ذلك الأثر خاصا بذلك الرجل، يعني يريد المؤلف أن يقول هذا القياس الذي بني على مقدمتين ضعيفتين وهو في الأصل قياس شبه ضعيف، إنما أيدوا أو قووا قياسهم بالاحتمال المتطرق إلى الحديث. ما هذا الاحتمال؟ احتمال أن يكون ذلك خاص بالرجل، الأصل في الأحكام أنها عامة، وحتى الأحكام التي تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيها المؤمنون إلا أن يخص عليه الصلاة والسلام، كقوله خالصة لك من دون المؤمنين وغير ذلك من الأحكام التي نص عليها. فما بالك بحكم يحصل أمام رسول صلى الله عليه وسلم وفي رجل من المسلمين ولو خص أحد، كما في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه نعيم بن مسعود، جاء التنصيص على ذلك في كتاب الله عز وجل. إذن الحكم عام ودعوى أنه خاص هذا لا ينبغي أن يقال، لأنه لو كان خاصا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن واجبه البيان كما ذكر المؤلف لقوله فيه قد أنكحتكها بما معك من القرآن. قال وهذا خلاف الأصول، وهذا خلاف للأصول. تعلمون أيها الإخوة قضية أخذ الأجرة على القرآن، هذه مسألة سبق أن عرضناها عدة مرات، مرت بنا في الحج ومرة أعتقد إذا في الصلاة عند الحديث عن أخذ الأجرة على الإمامة والأذان، ومرت أيضا في الصلاة في الحج تعرضنا لها. هذه مسألة مختلف فيها، فالحنفية يمنعون ذلك وهي رواية للحنابلة، وبعض العلماء يجيزون ذلك. ومن العلماء من يفرق بين أخذ الأجرة وبين الرزق على القيام بهذه الأعمال، وهناك من يفصل يفرق بين من وقف نفسه لهذا العمل. المسألة فيها خلاف معروف. هذا الخلاف أيضا تطرق إلى قضية المهر، هل يجوز أن يكون المهر تعليم قرآن؟ الحنفية يخالفون في ذلك وينازعون بدعوى أن تعليم القرآن ليس ماذا مالا، والله تعالى يقول أن تبتغوا بأموالكم، وهذا ليس مالا. والعلماء الآخرون قالوا لا، هذه أجرة والأجرة إنما يقابلها شيء. وتعلمون قصة الذين الذي حصل عندما لقاه الصحابة رضي الله عنهم رجعوا لروح فأخذوا قطيعا من الغنم لأنهم استضافوا لأيك الأوقات فلم يضيفوه. تعلمون أن حق الضيف واجب 3 أيام كما جاء في الحديث، فأولئك لم يطيعوهم فتوقفوا، فلدغ لهم لدير كبيرهم، فجاءوا إلى هؤلاء فطلبوا قطيعا من الغنم، يعني طلبوا جعلا فأعطوا قطيعا من الغنم. هذا أيضا من الأدلة التي يستدل بها على جواز أخذ الأجرة على ماذا؟ تعليم القرآن والصلاة وغيره، وليس هذا محل بسط ذلك. قال وإن كان قد جاء في بعض رواياته أنه قال قم فعلمها، لما ذكر أنه معه من القرآن فقام فعلمها فجاء نكاحا بإجارة، لكن هذا ليس فيه تحديد علمها، وعلى فرض أنه جاء في باب القم فعلمها هل معك شيء من القرآن، هذا لا يدل على أن الأمر متعين هنا. قم فعلمها قام فعلمها. قال لكن لما التمسوا أصلا يقيسون عليه، عاد المؤلف يناقشهم مرة أخرى، لما التمسوا أصلا يقيسون عليه. لما التمسوا أصلا يقيسون عليه قدر الصداق لم يجدوا شيئا أقرب شبها به من نصاب القطع على بعد ما بينهما. بعد ما أسسوا هذا القياس وبنوه على أصول ضعيفة وقواعد منخرمة، عادوا مرة أخرى انقطع أيضا، يعني أشكل عليهم عندما جاءوا للتحديد ليس في هذا تحديد، سواء قلنا بأنه عبادة أو قلنا ليس فيه تحديد. إذن ماذا؟ عادوا مرة أخرى فبحثوا عن أمر آخر أقرب شبها بماذا؟ بالنكاح. فقالوا هذا المهر الذي يدفع فيه استباحة لعضو فرج المرأة، كذلك أيضا القطع فيه استباحة لعضو، وقضية الاستباحة فيها خلاف. نعم، لأن الاستباحة إنما هي لمنافع المرأة عموما. قال وذلك أن القياس الذي استعملوه في ذلك هو أنهم قالوا عضو مستباح بمال، وجب مستباح بمال، بمعنى أنه جاز للرجل أن يطأ هذه المرأة مقابل هذا الصداق الذي دفعه له. ولا شك بالنسبة للبكر إنما هو زوال بكارتها. ووجب أن يكون مقدرا أصله القطع وضعف هذا يعني القياس. أصله القطع مراده قياسا على القطع، يعني هنا يقولون حكم فيه استباحة وإزالة، هناك أيضا فيه استباحة للعضو قطع اليد وإزالة له، لكن شتان بين الأمرين. يعني هذه استباحة على جهة التلذذ، وهناك أيضا على جهة الردع والزجر والعقوبة، فهذا سرق فأصبحت يده مباحة القاطع، وهذا إنما حصل إنما هو تحكيم لشرع الله ونزولا عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشتان بين ذا وذاك، أيضا قياس مع الفاعل. قال رحمه الله: وضعف هذا القياس هو من قبل الاستباحة فيهما هي مقولة باشتراك الاسم، وذلك قول المؤلف هنا وضعف هذا القول، ضعف هذا القياس لأنه اسم مشترك، هنا إزالة وهنا إزالة، هنا استباحة وهنا استباحة، مجرد الاسم لا يكفي، هنا استباحة على جهة التلذذ والتمتع، وهي أيضا استجابة لشرع الله، وهناك إزالة لعضو على جهة العقوبة والزجر، ومن أزيل عضوه إنما هو خارج على حدود الله متعد على شرعه، فشتان بين ذا وذاك. قال: وضعف هذا القياس هو من قبل الاستباحة فيهما هي مقولة باشتراك الاسم، وذلك أن القطع غير الوطء، وأيضا فإن يعني مجرد دعوة الاستباحة، مع أن الاستباحة غير مسلمة، لأن من العلماء من يقول الاستباحة بالنسبة للنكاح والوقت ليست قاصرة على النكاح، وإنما بالنسبة للمنافع عموما. قال: وأيضا فإن القطع استباحة على جهة العقوبة والأذى ونقص خلقة، وهذا استباحة على جهة اللذة والمودة، ومن شأنه قياس الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع والأصل شيئا واحدا لا باللفظ. يعني المؤلف يريد ما ذكرت لكم سابقا، يقول مع أن قياس الشبه ضعيف من أصل تركيبه، هو كذلك أضعف في هذا المقام، لأن الشبه فيه أيضا غير واضح بين المقيس والمقيس عليه. ومن شأن قياس الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع والأصل شيئا واحدا لا باللفظ بل بالمعنى، وأن يكون الحكم إنما وجد للأصل من جهة الشبه. هذه من المسائل التي ربما يجد بعض طلاب العلم فيها صعوبة، ربما يقول عبارات المؤلف فيها شدة، هذه العبارات التي كررت لكم وقلت لكم هذه التي تمرن الذهن، وهي التي أيضا إنما هي تحرك الفهم أيضا. وهذا كله معدوم في هذا القياس. يعني الآن هذا امتداد لحديث المؤلف في مناقشته للفريقين، لقد رأيتم أن العلماء قد اختلفوا في أقل الصداق، فمنهم من رأى أنه لا حد لأقله، وهم الشافعية والحنابلة، وهو مذهب كثير من العلماء، فكل ما كان مالا جاز أن يكون صداقة، كل ما سمي مال فهو يصلح أن يكون صداقة، ورأيتم أن الحنفية والمالكية يخالفون في ذلك، وأنهم حدوه بقدر اختلفوا فيه بسبب اختلافهم في القدر الذي تقطع به يد السارق، لكنهم قاسوه على ذلك، والمؤلف قد ناقش ذلك، وأيضا تعرضنا لمثل ذلك وأضفنا بعض الإضافات، وبينا أن هذا قياس شبه، وأنه مع كونه قياس شبه فهو أيضا قياس ضعيف، وبين المؤلف أن الأسس التي قام عليها هذا القياس إنما هي أسس ضعيفة لا ينبغي أن يعتد بها ولا أن يعارض بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومع هذا فإنه من الشبه الذي لم ينبه عليه اللفظ، وهذا النوع من القياس مردود عند المحققين، لكن يقصد عند المحققين من الأصوليين. قال: لكن لم يستعملوا هذا القياس في إثبات التحديد المقابل لمفهوم الحديث، إذ هو في غاية الضعف. هذا القياس الذي عرض له في الأول، هل هو عوض فيلحق بالبيوع أو هو أيضا عبادة فيلحق بغيره من العبادات فيكون مؤقتا. هذا الذي قاسه على العبادات بين ضعفه، وذكر القياس الآخر الذي هو القياس على حد السرقة، وهو أيضا قياس ضعيف، لأنه بجامع الاستباحة في كل، والاستباحة أولا غير مسلمة من حيث الإطلاق، ثم هناك فرق بين استباحة يكون غايتها اللذة وبين استباحة يكون غايتها إنما هو إزالة هذا العضو الذي تجاوز الحد وارتكب حدا من حدود الشريعة فكان سببا في قطع هذا العضو الذي ينبغي أن يزال من هذا الجسم، لأن العضو الذي يسري إلى جميع البدن ويؤثر فيه ضررا فإنه يزال. قال: لكن لم يستعملوا هذا القياس في إثبات التحديد المقابل لمفهوم الحديث إذ هو في غاية الضعف، وإنما استعملوه في تعيين قدر التحديد. وأما القياس الذي استعملوه في معارضة مفهوم الحديث فهو أقوى من هذا، ويشهد لعدم التحديد ما خرجه الترمذي رحمه الله أن امرأة تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت: نعم. فجوز نكاحها. إذن هذا الحديث أيضا هو حجة للذين يقولون بعدم التحديد، لأنه تأتي امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خطبها خاطب، فيخبرها يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ فتقول: نعم. فيجيز ذلك. وأكثر من ذلك ما جاء في الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة أو تجوز امرأة بملء كفه صداقا من طعام لكانت له حلالا. هذا أيضا من الأحاديث التي يستدل بها الفريق الآخر. وقال: هو حديث حسن صحيح. قال: ولما اتفق القائلون بالتحديد على قياسه على نصاب السرقة اختلفوا في ذلك بحسب اختلافهم في نصاب السرقة. يعني المالكية والحنفية التقوا في الأصل، وهو أنهم قاسوه على نصاب السرقة ليحددوا ذلك، لكنهم عندما أوجدوا هذا القياس اختلفوا بعد ذلك في القدر. لماذا؟ لأنهم أصلا يختلفون في القدر الذي تقطع فيه يد السارق، فالمالكية يقفون عند الحديث الصحيح الذي يلتقون أيضا فيه مع الشافعية والحنابلة في حد القطع، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، لكن الحنفية يقولون لا قطع في أقل من عشرة دراهم أو دينار، لأن الدينار يساوي عشرة دراهم، وعند الآخرين القطع فيما هو أقل من ذلك. قال: فقال مالك: هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، لأنه النصاب في السرقة عنده. وقال أبو حنيفة: هو عشرة دراهم، لأنه النصاب في السرقة عنده. وقال ابن شبرمة: هو خمسة دراهم، لأن النصاب عنده أيضا في السرقة. والأقوال في هذا كثيرة، لكنها بحاجة إلى دليل كما ذكرت لكم في درس البارحة. منهم من قال لا قطع، يعني منهم من قال لا يقل المهر عن خمسين درهما، ومنهم من قال عن أربعين وعن عشرين. وسعيد بن المسيب زوج ابنته بدرهمين، وقال أيضا: لو أعطاها ماذا؟ لو أعطاها عودا أو كذا لكفاها. يعني لو أعطاها، يعني لو أصدقها سوطا لكفاها ذلك. قال: وقد احتجت الحنفية لكون الصداق محددا بهذا القدر بحديث يروونه عن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا مهر بأقل من عشرة دراهم. هذا الحديث لو صح لكان رافعا للنزاع، لأن لا نافع للجنس، ومهر نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم لا مهر أقل، وفي رواية بأقل من عشرة دراهم. هذا من ما يتمسك به الحنفية، لكنه حديث ضعيف، وما دام أنه حديث ضعيف فلا يصلح أن يكون حجة، وإذا لم يصلح أن يكون حجة فلا ينبغي أن يعارض به الدليل الصحيح المتفق عليه الذي تمسك به الشافعية والحنابلة ومن معه. قال: ولو كان هذا ثابتا لكان رافعا لموضع الخلاف، لأنه كان يجب لموضع هذا الحديث أن يحمل حديث سهل بن سعد رضي الله عنه على الخصوص، لكن حديث جابر رضي الله عنه هذا ضعيف عند أهل الحديث، فإنه يرويه قالوا مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر، ومبشر والحجاج ضعيفان، وعطاء يعني كل من الاثنين فيه مقال، وعطاء أيضا لم يلقى جابرا، ولذلك لا يمكن أن يقال إن هذا الحديث معارض لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وأنتم تعلمون أن هناك طرقا عندما يبدو التعارض بين الأدلة، لكن هذا عندما يكون كل منهما صحيحا بالنسبة للأحاديث، لكن أن تأتي بحديث واهن ضعيف وتعارض به حديثا صحيحا هذا غير وارد.